بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد أن تكلمت عن المقدمة وما فيها من أسرار عظيمة وما فيها من أسماء الأئمة ورموزهم التي ذكرها الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى، أبدأ بتوفيق الله تعالى وعونه ومدده في باب الاستعاذة بتوفيق الله تعالى، فأقول وبالله التوفيق. يقول الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى: وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القراء، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقلا. وقيل يهفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعللا. وقف لهم عليه أوصل واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. أقول وبالله التوفيق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقل أعوذ إن أردت فقرا كالنحل جهرا لجميع القراء. يريد بذلك توضيحا لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والظاهر في هذه الآية أن قراءة القرآن أولا ثم الاستعاذة، ولكن كما قال البلغاء رحمهم الله تعالى: معنى هذه الآية إذا أردت تقرأ، يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك لأن الاستعاذة معناها الالتجاء والاعتصام والامتناع والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، على حد قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فإذا أردت قراءة القرآن فلا بد من الاستعاذة، ذلك لأنه أمر من الله سبحانه وتعالى، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ يعني فعل أمر، والأمر من الله سبحانه وتعالى. وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القراء، يريد بذلك اللفظ الذي هو في سورة النحل، يعني تقول عند قراءتك للقرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ورد في حديث ضعيف أو موضوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن هذه الآية مطلقة، ومعنى إطلاقها أخذوه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه استاك ونظر إلى السماء وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وعلى هذا فالآية مطلقة على معنى إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو إذا قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، فكل هذه الأوجه وهذه الصيغ زائدة والحمد لله. إذن فالآية مطلقة على معنى إذا تقيدت بهذا اللفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا زدت عليه تنزيها لربك تنزيها فلست مجهلا، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القرى، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقل. يعني إذا زدت على هذا اللفظ وقلت أعوذ بالله العظيم أو أعوذ بالله العزيز أو أعوذ بالله السميع العليم فلا تتهم بالجهل، وإنما قد زدت لربك تنزيها، كما قال الإمام ابن الجزري أو قال الإمام الشاطبي رحمهما الله تعالى. وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقل. وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعللا. ومعنى هذا أنه قد ورد عن حمزة رحمه الله تعالى أنه يخفي الاستعاذة في جميع القرآن، وقيل إنه كان يظهر بالاستعاذة في أول أم القرآن ثم يخفي الاستعاذة بعد ذلك. وورد أيضا أنه كان يأمر بالجهر والإصرار كذلك، فمن جهر فجائز ومن أسر بالاستعاذة فكل ذلك جائز والحمد لله. ولكن هناك تفصيل بعد ذلك نذكره بتوفيق الله تعالى، وهو أن الاستعاذة يتعلق بها ثلاث أحوال: حكمها وصيغتها وأوجهها بعد الاستعاذة، وأوجهها مع البسملة، وأوجهها مع البسملة. فأشار إلى ذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى فقال وفي البيت الأخير: وقف لهم عليه أوصل واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. أشار إلى حكمها بأن حكمها قيل إنها واجبة، وذهب إلى ذلك ابن سيرين وغيره من العلماء، وأيضا قيل إنها مستحبة ومندوب إليها. وهذا الحكم عن علماء أصول الفقه، فمنهم من حمل الأمر على الوجوب، ومنهم من حمل الأمر على الند والاستحباب. وهذا معنى قوله وقف لهم عليه أوصل واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. يعني ورد أن الاستعاذة الحكم فيها إنها واجبة، وقيل إن البدء بها مندوب إليه، وأنها مستحبة في ابتداء قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما الكلام فيها بخصوص الاكتفاء على الصيغة الواردة في سورة النحل أو الزيادة على ذلك تنزيها لله سبحانه وتعالى، فهذا خاص بعلماء الحديث، وقد ذكرت قبل ذلك الحديث الضعيف الذي ورد عن عبد الله بن مسعود، والحديث الصحيح الذي قال فيه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من نومه يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأما التفصيل في حكم الجهر بها والإصرار بها فهذا خاص بعلماء القراءات، قالوا في ذلك: نجهر بالاستعاذة في مقام التعليم وإذا كنت تقرأ في جمع من الناس، وفائدة الجهر حتى لا يفوت السامع شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكأن الاستعاذة بمثابة التنبيه لما يتلى عليهم من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما الإصرار قالوا: إن الإصرار يكون عند الانفراد وأيضا في الصلاة، سواء كنت إماما أو مأموما أو كنت منفردا فعندئذ تسر بالاستعاذة، وهذا حكم له الأولويات، يعني الأولى بالإصرار، الأولى الإصرار عند الانفراد وفي الصلاة، والأولى بالجهر إذا كنت تقرأ في جمع من الناس أو في مقام التعليم. وعلى أي حال فالاستعاذة لا بد منها، فإذا كنت تقرأ القرآن الكريم وقطعت قراءتك لأمر من أمور الدنيا فلك عندئذ أن تستأنف الاستعاذة. أما إذا كنت قد قطعت قراءتك لسؤال ما هذه الكلمة التي بعد ذلك أو ما هذه الآية التي بعد ذلك، أو سألت من بجوارك عن حكم من أحكام التجويد، فالقراءة ما زالت متصلة ولا داعي لاستئناف الاستعاذة. أما إذا قطعت القراءة ولو لرد السلام فعندئذ لا بد من الاستعاذة على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، كما ورد عن علماء أصول الفقه الذين تكلموا في هذا الأمر في قوله تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما أوجه الاستعاذة مع البسملة أشار إليه أيضا الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى عند قوله: وقف لهم عليه أوصل واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. ومعنى هذا أشار الإمام إلى الأوجه الأربعة التي وردت بخصوص الاستعاذة مع البسملة. الوجه الأول أن تقف على الاستعاذة وتقف أيضا على البسملة ثم تبدأ بأول السورة أو بأول آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن تقف على الاستعاذة ثم تصل البسملة بأول السورة أو بأول الآية. الوجه الثالث أن تصل الاستعاذة بالبسملة ثم تقف عليها ثم تبدأ بأول السورة أو بأول الآية. الوجه الرابع أن تصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة أو بأول الآية هكذا. وقد شرحت ذلك قبل ذلك في أشرطة أخرى كذلك. وأما بين الأنفال وبراءة فثلاثة أوجه: الوقف مع التنفس، والسكت بلا تنفس، ووصل آخر الأنفال بأول براءة بدون بسملة، لأن البسملة لم تكتب في أول براءة ولم تنزل في أول براءة. ثم يقول بعد ذلك في باب البسملة: بسملة بين السورتين بنصب، دعاء تنفق رجا وصل فشا وعن خلق فاسكت فصل والخلف كم حمم جلا واختير للساكت في ويل ولا بسملة والسكت عمن وصلا وفي ابتدى السورة كل بسملا سوى براءة فلا ولو وصل ووسطا خير وفيها يحتمل وإن وصلتها بآخر الصور فلا تقف وغيره لا يحتجر. شرح باب البسملة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: بسملة بين السورتين بنصر، بالباء رمز لقانون عن نافع، نصف النون رمز لعاصم، دم الدال رمز لابن كثير، دم فق التاء رمز لأبي جعفر، ردى الراء رمز للكساء. إذا هؤلاء يبسملون بين السورتين. مثال ذلك ما بين آخر سورة البقرة وأول آل عمران، وهكذا في جميع سور القرآن الكريم يبسملون. ولهم في البسملة ثلاثة أوجه: الوجه الأول وهو الأفضل، الوقف على آخر السورة، والوقف على البسملة، والابتداء بأول السورة الأخرى. وذلك لأنهم أخذوا بمعنى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف انقضاء السورة وابتداء السورة الأخرى حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. والوجه الثاني أن تقف على آخر السورة ثم تصل البسملة بأول السورة التي بعدها. والوجه الثالث أن تصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التي تريد تلاوتها. ولا يشترط الترتيب، فهذه الأوجه أيضا تأتي بين آخر البقرة وأول النساء كما هو الحال في أول سورة آل عمران، وتأتي كذلك مثلا عند آخر سورة النساء وأول الأعراف، وأيضا في آخر الأعراف وأول سورة يونس، وهكذا. فلا يشترط الترتيب، ولكن البسملة أوجهها الثلاثة بين كل سورتين، سواء كانتا مرتبتين أو كانتا غير مرتبتين، هكذا كما ذكرت في هذه الأوجه. وذكرت قبل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سورة يونس، وهكذا. فلا يشترط الترتيب، ولكن البسملة أوجهها الثلاثة بين كل سورتين، سواء كانتا مرتبتين أو كانتا غير مرتبتين، هكذا كما ذكرت في هذه الأوجه. وذكرت قبل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله: بسملة بين السورتين بي نصر دم فق رجا وصل فشا. وصل فشا معنى هذا الفاء رمز لحمزة، ومعنى ذلك أن حمزة يبسمل في أول سورة البقرة، في أول سورة أم القرآن، في أول سورة أم القرآن، ثم يصل ويصل ويصل إلى آخر القرآن بغير بسملة، وكأن القرآن عنده سورة واحدة. وهذا يترتب عليه إعراب آخر السورة مع أول السورة التي بعدها، ويترتب على ذلك أيضا معرفة همزة الوصل وهمزة القطع كما هو الحال في آخر سورة والعاديات مع سورة القارعة، ومع آخر سورة القارعة مع أول الهاكم التكاثر. إذن كون حمزة يقرأ بغير بسملة في سائر القرآن إلا في أول أم القرآن يترتب على ذلك إعراب آخر السورة بأول السورة التي بعدها، وهذا معنى قوله وصل تشا، وكأن حمزة عنده القرآن كله سورة واحدة. أما إذا قرأت لحمزة بالتنكيس بغير ترتيب كأن قرأت سورة الأنبياء ثم بدأت بسورة الإسراء، فأنت عندئذ لا بد من البسملة في قراءة حمزة، حيث إنك قرأت الأنبياء أولا ثم قرأت بعد ذلك سورة الإسراء أو سورة يونس أو سورة يوسف وهكذا. وإذا كنت تقرأ لحمزة أيضا ووصلت سورة البقرة بسورة آل عمران، ووصلت آل عمران بسورة النساء بدون بسملة، ثم قطعت القراءة ثم بدأت بعد ذلك بسورة المائدة، فلا بد أيضا من الاستعاذة والبسملة، ثم تصل المائدة بالأنعام والأعراب وهكذا. فإذا قرأت بعد ذلك وانتهت قراءتك بقراءة حمزة إلى سورة الكهف، ثم بعد ذلك بدأت بسورة الكهف مثلا، فتبسمل في أول سورة ثم تصل وتصل بعد ذلك بدون بسملة، هذه كلها في قراءة حمزة. ثم يقول بعد ذلك وصل فشا وعن خلف تسكت فصل، ومعنى هذا أن خلف العاشر المسمى بالبزار والذي هو روى عن حمزة أولا ثم صار إماما بعد ذلك وقرأ عليه الكثير، ومن أشهر الرواة عنه إسحاق وإدريس، فبعد أن صار خلف إماما فمذهبه الوصل والسكت بين السورتين، وهذا معنى قوله وعن خلف تسكت فصل، ومعنى هذا أن خلف له بين السورتين الوصل كحمزة وله السكت أيضا بدون تنفس، والسكت كما ذكرنا كثيرا مقداره حركتين. إذا قراءة خلف العاشر قراءته بين السورتين الوصل كحمزة والسكت كما تسكت على قوله تعالى في رواية حفص كلا بل ران على قلوبهم بمقدار حركتين، وهذا معنى قوله وعن خلف تسكت فصل. والخلف كمحما جنى، ومعنى هذا أن هناك خلاف للمرموز إليهم في هذا البيت، والخلف كم حما جلى، كم الكاف لابن عامر، وحما رمز لأبي عمرو البصري ويعقوب البصري كذلك، وجلى الجيم رمز لورش من طريق الأزرق، وقد ذكرت قبل ذلك أن رمز الجيم إذا كان في الأصول فهو برواية ورش من طريق الأزرق، وأما رواية ورش من طريق الأصبهاني كقالون عندئذ. وهذا الخلف أو هذا الخلاف الذي ورد عن هؤلاء الأئمة في قوله والخلف كم حما جلا، يدور هذا الخلف بين الوصل والسكت والبسملة بأوجهها الثلاثة التي ذكرتها قبل ذلك، ولكن ليس لهم نص في الوصل والسكت، وإنما هو استحباب من أئمة القراءات. وعلى هذا فالأصل هو البسملة بين السورتين، ولكن إذا أخذنا بالسكت والوصل والبسملة بأوجهها الثلاثة، إذن فهؤلاء المذكورون في هذا البيت والخلف كم حما جلا لهم بين السورتين خمسة أوجه: الوصل والسكت والبسملة بأوجهها الثلاثة والخلف كم حما جلا. واختير للساكت في ويل ولا بسملة والسكت عمن وصل. ومعنى هذا هذه الصور الأربع التي تسمى بالزهر في متن الشاطبية للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهي قول الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ويل للمطففين، لا أقسم بهذا البلد، ويل لكل همزة لمزة. هذه الصور الأربع قال فيها الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى: واختير للساكت في ويل ولا بسملة. ومعنى هذا أن ورشا من طريق الأزرق وابن عامر وأبا عمرو ويعقوب إذا قرأوا بالسكت بين السورتين، فإذا وصل القارئ إلى هذه الصور الأربع فله البسملة عندئذ بين المدثر والقيامة وبين الانفطار والمطففين وبين والفجر وسورة البلد وبين سورة العصر وويل لكل همزة لمزة. فمن قرأ بالسكت وهم المذكورون في هذا البيت فعندما يصلون إلى هذه الصور الأربع يبسملون، وأما إذا قرأوا بالوصل بين السورتين في كل القرآن ومعهم حمزة أيضا فهم عندئذ إذا وصلوا إلى هذه الصور الأربع فلهم السكت عندئذ، لهم السكت بين هذه الصور وغيرها من الصور التي بعدها أو قبلها، يعني السكت لمن وصل بين المدثر والقيامة وبين الانفطار والمطففين وهكذا في الصور الأربع. إذن من قرأ بالسكت بين صور القرآن الكريم وهم المذكورون ومعهم خلف العاشر أيضا فلهم البسملة بين هذه الصور الأربع، ومن قرأ بالوصل وهم المذكورون ومعهم حمزة أيضا فلهم السكت أيضا عند هذه الصور الأربع. وهذا معنى قوله: واختير للساكت في ويل ولا بسملة والسكت عمن وصلا. ولكن كما ورد عن العلماء في هذا الموضوع قالوا والحق أنه لا فرق بين هذه الصور وغيرها من صور القرآن الكريم، فكله قرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى، ذلك لأنه ليس هناك نص في ذلك، وإنما هو استحباب من أئمة القراءات، ذلك لأنهم وجدوا أن هناك شناعة شديدة بين هذه الصور وما قبلها، فعندما تقرأ هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا، والأمر يومئذ لله ويل، فوجدوا في ذلك شناعة في الوصل، فاختاروا هذا الاختيار الذي ذكرناه قبل ذلك، ولكن انتهى الأمر أن كل ذلك قرآن نزل من عند الله، ولا فرق بين هذه الصور وغيرها من القرآن الكريم، هكذا كما ذكر وقرأناه قبل ذلك. واختير للساكت في ويل ولا بسملة والسكت عمن وصلا، وفي ابتدى السورة كل بسملة، يشير بذلك على أن لا بد من البسملة في أول كل سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى كما ذكرت قبل ذلك، وقد ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان لا يعرف انقضاء السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا معنى قوله وفي ابتدى السورة كل بسملة، حتى حمزة إذا بدأ بأي سورة وكان بدءه بهذه السورة لا بد من البسملة ثم يصل ويصل كما ورد قبل ذلك، وفي ابتدى السورة كل بسملة. سوى براءة فلا، ومعنى هذا أن البسملة لم تنزل في أول براءة ولم تكتب في أولها، لأن البسملة نزلت بالأمان والسلام، وسورة براءة نزلت بالحرب والقتال وإظهار فضائح المشركين والمنافقين، وهذا ورد عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولا يشترط كون ذلك بين الأنفال وبراءة، ولكنك أيضا إذا قرأت سورة البقرة ثم قرأت سورة براءة بعد ذلك فأيضا ليس هناك بسملة، ولكن هناك أوجه ثلاثة بين السورة التي قرأتها قبل سورة براءة، هذه الأوجه الثلاثة هي الوقف والسكت والوصل، والفرق بين الوقف والسكت أن الوقف فيه تنفس، وأما السكت لا تنفس فيه، سواء كان ذلك بين الأمثال وبراءة أو بين آخر أي سورة قبل سورة براءة. وأما إذا قرأت سورة يونس ثم بدأت بسورة براءة فعليك عندئذ أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله، هكذا. وهذا معنى قوله وفي ابتداء السورة كل بسملة سوى براءة فلا، أي فلا بسملة. ولو وصل، أي لو وصلت آخر السورة بأول براءة كما ذكرت قبل ذلك، فلا ولو وصل ووسطا خير. ومعنى كلمة ووسطا خير، معنى هذا أنك إذا قرأت في وسط الصورة ووسط الصورة ولو بعد أولها بآية واحدة فأنت مخير عندئذ بين الإتيان بالبسملة وبين ترك البسملة. وأما الاستعاذة كما ذكرت قبل ذلك فلا بد منها سواء كان ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب والندب وهكذا. ووسطا خير وفيها يحتمل الضمير يعود على سورة براءة، وفيها يحتمل أن يحتمل فيها في وسطها البسملة أو ترك البسملة، فمن قاس وسطها على أولها فلا بسملة عندئذ، ومن قاس أوساط براءة على أوساط الصور فهو مخير بين الإتيان بالبسملة وترك البسملة. وهذا معنى قوله ووسطا تخير وفيها يحتمل. وإن وصلتها بآخر الصور فلا تقف. ومعنى هذا هو الوجه الممنوع، فلا تصل البسملة بآخر الصورة ثم تقف عليها، فعندئذ جعلت البسملة في آخر الصورة والبسملة جعلت للأوائل ولم تكن لآخر الصور. إذن هذا الوجه ممنوع، والأوجه التي ذكرتها قبل ذلك لا تقتدر، أي أنها لا تمتنع، بل كلها جائزة والحمد لله. وهذا معنى قوله وإن وصلتها بآخر الصور فلا تقف وغيره لا يحتجر. وهناك أوجه لا ننسى أن نذكرها بين سورة البقرة وسورة آل عمران. هذه الأوجه معنى هذا أنك إذا بدأت بأول سورة آل عمران فلك المد المشبع على ألف لام ميم بالسكون، ثم تبدأ بلفظ الجلالة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهناك وجهان جائزان، وهما تحريك الميم بالفتح ميم الله وعليه المد ست حركات نظرا للأصل لأنه مد لازم، ولك أن تمد حركتين ميم الله نظرا للحركة العارضة. فإذا ضربنا هذه الأوجه الثلاثة بين البقرة وآل عمران فتصير الأوجه تسعة أوجه مع البسملة، لأن البسملة أوجهها ثلاثة كما ذكرنا قبل ذلك. وإذا بدأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وأتيت بهذه الأوجه الثلاثة وهي الوقف على الميم بالسكون أو تحريك الميم بالفتح وصلتها بلفظ الجلالة وعليها المد المشبع نظرا للأصل وعليها القصر حركتين أرض أيضا نظرا للحركة العارضة، فإذا ضربت هذه الأوجه الثلاثة في مع أوجه الاستعاذة والبسملة فتصير الأوجه عندئذ 12 وجها، وهكذا كما ذكر وكما ورد ذلك عن علماء القراءات. وأسأل الله تعالى التوفيق. سورة أم القرآن مالك نلغي من روى الصراط مع صراط ذي خلف غلا كيف وقع والصاد كالزايدة الأول قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف وباب أصدق شفا والخلف غر يصدر غث شفا المسيطرون ضر قل الخلف ما مسيطر والسين لي وفيهما الخلف زكي عن ملي. عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ضبي فهم وبعد ياء سكنت لا مفردا ظاهر وإن تزل كيخزهم غدا وخلف يلهيهم قهم ويغنهم عنه ولا يضم من يولهم وضم ميم الجمع صل ثبت درى قبل محرك وبالخلف برا وقبل همز القطع ورش واكسر قبل السكون بعد كسر حرر وصلا وباقيهم بضم وشفا مع ميم الهاء وأتبع ظرفا مالكنا الظل الروى الصراط مع صراط ذي خلفا غدا كيف وقع والصاد كالزاي ضفى الأول قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف وباب أصدق شفا والخلف غر يصدر إذ شفا المسيطر نظر الخلف مع مسيطر والسيل لي وفيهما الخلف زكي عملي عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهم وبعد ياء سكنت لا مفردا ظاهر وإن تدل كيخزهم غدا وخلف يلهيهم قهم ويغنهم عنه ولا يضم من يولهم وضم ميم الجمع صل ثبت درى قبل محرك وبالخلف برى وقبل همز القطع ورش واكسروا قبل السكور بعد كسر حرروا وصلا وباقيهم بضم وشفا مع ميم الهاء وأتبع ظرفا شرح سورة أم القرآن. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: مالك من ظل روى الصراط مع صراط ذي خلف ولا كيف وقع. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله مالك نم ظل روى نم رمز لعاصم ظلا أو راء رمز ليعقوب روى رمز لغلط العاشر والكتائي. هؤلاء يقرؤون مالك يوم الدين بالمد وقد استغنى باللفظ عن القيد عملا بقوله وباللفظ استغني وهكذا. وباقي القراء قرأوا ملك يوم الدين بالقصر. وكلمة مالك اسم فاعل وكلمة ملك قراءة ملك صفة مشبهة وهاتان القراءتان نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نستطيع ان نرجح قراءة على قراءة فكل من عند الله سبحانه وتعالى. مالك لن ظلا روى الصراط مع صراط ذل خلفا غلا كيف وقع. ومعنى هذا أن كلمة الصراط أينما وقعت في القرآن الكريم معرفا أو مذكرا قرأت بالسين يضم عن ابن كثير بخلف عنه. ومعنى هذا أنه قرأها بالسين والصاد وبخلف عنه. وأما رويس فقد قرأ بالسين قولا واحدا والأصل السين مأخوذ من سرط بمعنى بلع وكأن الطريق يستوعب كل من يسير عليه الصراط ذي الخلد الغلا كيف وقع، والصاد كالزاي بطل اول كف، وفيه والثاني وبالنام اختلف. ومعنى هذا ان خلق عن حمزة قرأ لفظ الصراط بالإشمام أينما وقع في القرآن الكريم سواء كان معرفا أو منكرا قرأ بالإشمام. ومعنى الإشمام هو خلط صوت الصاد بصوت الزاي حتى يتولد من ذلك ظاء كظاء العوام، فيقرأ هكذا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وأيضا في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما صراط الله، أينما وقع في القرآن الكريم يقرأ خلق عن حمزة هكذا. وأما خلاف فورد عنه الخلط في ذلك، ورد عنه أنه أشم الموضع الأول في أم القرآن: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، وورد عنه أنه أشم الموضعين فيقرأ هكذا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ورد عن خلاب أيضا أنه لا يشم إلا الصراط المعرف ويقرأ الباقي بالصاد. وورد عنه أيضا قراءة الصاد في كل الصراط أينما وقعت في القرآن الكريم هكذا قرأ خلاب عن حمزة. وهذا معنى قوله: والصاد كالزاي بطل أول كف، وفيه والثاني وبالنام اختلف. وباب أصدق شفا والخلف غر. وباب أصدق يريد بذلك كل صاد ساكنة بعدها دال، مثال ذلك: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ولكن تصديق الذي بين يديه. سنجد الذين يصدقون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون. فكل صاد ساكنة بعدها دال قرأها بالإشمام المشار إليهم بكلمة شفا، وهم حمزة والكتاء وفلق العاشر ورويس عن يعقوب بخلف عنه. ومعنى هذا أن رويس قرأ بالإشمام ومن أصدق، وقرأ بالصاد الخالصة ومن أصدق، وهكذا في كل صاد ساكنة بعدها ذال. يقول الإمام رحمه الله تعالى: والصاد كالزاي ضف الأول قف، وفيه والثاني وباللام اختلف. والصاد كالزاي ضف الأول قف أو قف، والصاد كالزاي ضف الأول قف، وفيه والثاني وباللام اختلف. ومعنى هذا أن خلف عن حمزة أشم كلمة الصراط أينما وقعت في القرآن الكريم سواء كانت نكرة أو معرفة. ومعنى الإشمام هو خلط صوت الصاد بصوت الزاي فيتولد من ذلك ظاء كظاء العوام. ولعل السر في ذلك أن الصاد والزاي يشتركان في صفة الرخاوة والانفتاح والإصمات والصفير، وايضا الصاد والزاي يخرجان من مخرج واحد. فخلت عن حمزة اشم كلمة الصراط اينما وقعت في القرآن الكريم حتى يخرج تخرج كأنها ظاء كظاء العوام كما ذكرت قبل ذلك. والصاد كالزاي ضف الأول كف أو قف أو قط. ومعنى هذا أن خلاد ورد عنه أنه أشم كلمة الصراط في الموضع الأول في سورة أم القرآن، وورد عنه أيضا أنه أشم الموضعين في سورة أم القرآن، وورد أيضا عن خلاد أنه أشم كلمة الصراط المعرق ولكن بخلف عنه، يعني له الإشماق والصاد الخالصة. وباقي القراء قرأوا بالصاد الخالصة في كلمة الصراط أينما وقعت في القرآن الكريم منكرا أو معرفة. والصاد كالزاي ضف الأول قف وفيه والثاني وذلان اختلف. وباب أصدق شفا والخلف غر. باب أصدق يريد بذلك حرف الصاد الساكن وبعده دال، يريد بذلك قوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ولكن تصديق الذي بين يديه. سنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. فكل صاد ساكنة وبعدها حرف الدال ففيها الإشمام للمشار إليهم بقوله شفا والخلف غر. شفا رمز لحمزة والكسائي وخلف العاشر. والخلف غر الغيب رمز لرويس عن يعقوب ولكن بخلف عنه. إذا هؤلاء يقرؤون حرف الصاد بالإشباب إلا أن رويه عن يعقوب له فيها الإشباب والصاد الخالصة، وهذا معنى قوله والخلف غر. وباب أصدق شفا والخلف غر. يصدر غف شفا، والمعنى في قوله تعالى حتى يصدر الرعاء في سورة القصص يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فكلمة يصدر أو يصدر فيها أيضا الإشمام للمشار إليهم وهم حمزة والكسائي وخلق العاشر ورويس عن يعقوب قولا واحدا، وهذا معنى قوله يصدر إذ شفا يصدر إذ شفا. والمسيطرون ضر في الخلفة مع مسيطر والسين لي وفيهما الخلف ذكي عن ملي. هذا في قوله تعالى أم هم المسيطرون لست عليهم بمسيطر في سورة والطور وسورة الغاشية، قرأت بالإشمام أيضا للمشار إليه بضر وهو خلف عن حمزة، وهذا معنى قولي المسيطرون ضر في الخلفة. وأما خلاد فله في هذين الموضعين الإشمام والصاد الخالصة. وهذا معنى قوله المسيطرون ضر في الخلفة مع مسيطر والدين لي. ومعنى هذا أن هشام عن ابن عامر قرأ في الموضعين بالدين الخالصة، أم هم المسيطرون لست عليهم بمسيطر. وفيهما الخلف ذكي عن ملك، ذكي الزاي رمز لقنبل عن ابن كثير، عن العين رمز لحفص عن عاصم، ملي الميم رمز لابن ذكوان عن ابن عامر. والمعنى أن لهم الخلف بين السين والصاد، إذا لهم الصاد أو السين في كلمة أم هم المسيطرون لست عليهم بمسيطر. وهذا معنى قوله والدين لي. وفيهما الخلف ذكي عن ملك. ثم قال بعد ذلك عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهم. ومعنى هذا أن كلمة عليهم وإليهم ولديهم قرأت بضم الهاء عليهم إليهم لديهم للمشار إليهما بقوله ظبي فهم، وهما يعقوب وحمزة. وهذا معنى قوله عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهم. وبعد ياء سكنت لا مفردا ظاهر. ومعنى هذا أن المشار إليه بالظاء من ظاهر وهو يعقوب ضم هاء الضمير إذا وقعت بعد ياء ساكنة مطلقا، سواء كانت حرف لين أو حرف مد ولين. مثال ذلك فيهم ويزكيهم أيديهم من صياصيهم. هذه قراءة يعقوب. وهذا معنى قوله وبعد ياء سكنت لا مفردة ظاهر، يريد بذلك لا مفردة يريد بذلك إلا في المفرد مثل عليه وإليه، فإنه يقرأ بكسر الهاء كالجماعة. وبعد ياء سكنت لا مفردة ظاهر. وإن تدل كيهديهم غدا، وإن تدل كيهديهم غدا، وخلف يلهيهم قهم ويغنيهم عنه ولا يضم من يولهم. غدا الغيث رب لرويد عن يعقوب. ومعنى هذا أن رويد عن يعقوب يضم أيضا الهاء التي وقعت بعد الياء المحذوفة، بعد الياء المحذوفة للبناء أو للجد. مثال ذلك فآتهم في سورة الأعراف. وأيضا وإن يأتهم عرض مثله. وفي سورة التوبة ويخزهم. وكذلك أيضا ولما يأتهم تأويله. وأيضا فاستفتهم في سورة الصافات. قرأ رويد بضم الهاء في مثل هذه الكلمات، حيث إن الأصل الياء، ولكن حذفت الياء لبناء فعل الأمر أو لجذب الفعل المضارع. وقد اختلف عن رويد في هذه الكلمات في قوله وخلف يلههم قهم ويغنهم، في قوله تعالى ويلههم الأمل، فله فيها ضم الهاء وكسرها. وكذلك إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله بضم الهاء أو بكسرها كذلك. وأيضا وقهم السيئات له في الهاء الضم والكسر، كل ذلك لرويس عن يعقوب. وهذا معنى قوله وإن تذل كيهزهم غدا وخلف يلههم قهم ويغنهم. ولكنه قال وعنه ولا يضم من يولهم، في قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبوره في سورة الأنفال، قرأها رويد بكسر الهاء كالجماعة، قرأها رويد بكسر الهاء كالجماعة ومن يولهم. وهذا معنى قوله وخلف يلههم قهم ويغنهم عنه ولا يضم من يولهم. ثم قال بعد ذلك وضم ميم الجمع صل ثبت درى قبل محرك وبالخلف برى. ومعنى هذا ثبت الثاء رمز لأبي جعفر، ودرى الدال رمز لابن كثير، وبرى الباء رمز لقالون. والمعنى أن أبا جعفر وابن كثير يصلان ميم الجمع قولا واحدا، مثال ذلك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأيضا ومنا رزقناهم ينفقون. وأما قالون فله فيها الخلف، يعني له فيها الاختيار بين الإسكان وبين الصلة، أينما وقعت في القرآن الكريم ميم الجمع ما دامت قد وقعت قبل محرك. وهذا معنى قوله وضم ميم الجمع صل ثبت درى قبل محرك وبالخلف برى. ومعنى الصلة يعني مدها بواو، فإذا كان بعدها محرك كان مدها مدا طبيعيا، وإذا كان بعدها همزة فأصبحت من قبيل المد المنفصل. وضم ميم الجمع صل ثبت درى قبل محرك وبالخلف برى. ومن قبل همز القطع ورش، والمعنى أن ورشا من الطريقين من طريق الأزرق وطريق الأصبهاني يصل ميم الجمع إذا وقعت قبل همز قبل همزة قطعه، مثال ذلك ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، وتكون عنده من قبيل المد المنفصل. فمن طريق الأزرق تمد ست حركات، ومن طريق الأصبهاني تمد حركتين أو أربع حركات، ومن قبل همز القطع ورش. واكسروا قبل السكون بعد كسر حرروا وصلا. والمعنى أن المشار إليه بالحاء وهو أبو عمرو البصري يكسر ميم الجمع ما دامت قد وقعت بعد الهاء وقبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة. مثال ذلك وتقطعت به بالأسباب، وأشربوا في قلوبه بالعدل بكفرهم، لأن الميم وقعت قبل ساكن وقبلها هاء، وقبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة، ومثال الياء الساكنة عليه في القتال، وضربت عليهم الذلة. هذه قراءة أبي عبد البصري، وهذا معنى قوله قبل محرك وبالخلف برا، ثم قال ومن قبل همز القطع ورش، واكثروا قبل السكون بعد كسر حرروا وصلا، وباقيهم بضم، وباقيهم بضم، يعني ان باقي القراء يقرؤون ميم الجمع قبل السكون بضم ولكن بغير صلة، فيقرؤون هكذا وأنتم الأعلون هم المفلحون، وهكذا وباقيهم بضم وشفا، وشفا مع ميم الهاء، ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكساء وخلق العاشر يقرؤون بضم الهاء تبعا لضمة الميم، فيقرؤون هكذا وتقطعت فيهم الأسباب، وأشربوا في قلوبهم العجلة، عليهم القتال، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. هذه قراءة المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكساء وخلف العاشر، وشفا مع ميم الهاء، وأتبع ظرفا، ظرفا الضاء رب ليعقوب، ومعنى هذا أن يعقوب إذا وقعت الميم ميم الجمع قبل ساكن وبعد الهاء وقبل الهاء كسرة، فإن يعقوب يكثر الميم كأبي عبد البصري، فيقرأ هكذا وتقطعت به الأسباب. وإذا وقعت الميم ميم الجر بعد الهاء وكان قبل الهاء ياء ساكنة، فإن يعقوب عندئذ يضم الهاء والميم فيقرأ هكذا عليهم القتال وضربت عليهم الذلة والمسكنة. وهذا معنى قوله وأتبع ظرفا. وبهذا قد انتهى شرح سورة أم القرآن من طيبة النسل في القراءات العشر، وأسأل الله تعالى التوفيق. وقبل أن تشرح هذا الباب أذكر تأويلا للفائدة في سورة أم القرآن، أقول بذلك التوفيق إن يعقوب من القراءة العشرة يضم الهاء إذا وقع بعد ياء ساكنة، سواء كان ذلك حرف مد ولين أو حرف أو مد لين فقط، حرف مد ولين أو حرف لين فقط. فمثال حرف لين عليهم وإليهم وإليهن وعليهن وعليهما وإليهن، ومثال حرف مد ولين فيهم أيديهم سياطين والذين فائدة. ثم تقبل إن شاء الله بيان الإكرام الكبير. والإكرام لغة الإنصاف واصطلاحا انقطاع حرف اللسان للمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع عنه اللسان ارتفاعات واحده. والإكرام لصلاه بكلام السيف إبرام صحيح وهو أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. وهذا الإبرام الصحيح عند جميع القراء عند جميع القراء العشرة. مثال ذلك اضربت العصاك في الجنه وخطفها. واما في المتقاربين والمتجاهدين مثال ذلك فالصلاه لما ذهب قابلا اذ جهلت هل نصائح تريدت على سكنا اقبلت على الله ربهما. وايضا قل ربي كلا بل لا يخافون الاخره. وايضا بل رفعه الله اليه هل تطالب هل لكم مما بلغت ايمانكم هل لكم مما بلغت. هذا اردت ان ابين ذلك لان القراء قد اتفقوا على ادغام الحرف الاول في الحرف الثاني فيما ذكرته ويسمى ذلك مثلين صغير او متقاربين صغير او متقاربين صغير. توقف ذلك من مقارب الظهور وتزداد الصعود. واما الاضراب اليمين ان يكون الحرفان متحركين سواء كان ذلك في مثلين او متقاربين او متزامنين. والاضراب الكبير لا يقرا به ويقرا به الا الرفع الفطري بحسب العمل من الروايه من روايه الكون والكون. نعم في مذهب الإمام الشافعي الشافعية كان إدراك السنون عن أبي عمرو فقط. ولكن في كتاب النبي صلوات العصر والذي نبذ منه كتاب الأزمنة الكفر للإمام ابن جبل رحمه الله تعالى الإدراك الذي عرف الذي لا يأتي بظلم عنه. فأقول وحسان التوحيد يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا انتقر خطا مفرقان من دار الجبال معينا تبدو بظلم الظلم لا يلبس هم لو لبس معا. ففي نفس الجسم لا تلبس ولا فلقد من مستقر من بلا ما من نفس من يلبس

أما إذا قرأت بإجلال الخمس وقرب المتصل فإنه يكون قد ولد الأذكار فذاك، ولكن في حال المدح أو في حال القراءة بتحقيق المدح فلا إدراك في الفعل، وهذا معنى قوله لا تمد الخمس والمد النعم. وتفصيل الإبادة كما قال الله تعالى في مقدم الإبادة بل كذبوا الإبادة تريحوا إليه ولما يأتهم تأويل كذلك كذب الذين من قبلهم فيما الأظهار والإظهار كذلك كذب أو كذلك كذب. فإذا قرأت في الهم ولما يأتيهم تأويل فلدع الليل الإظهار سقط، وأما إذا قرأت بالكتاب ولما جاءتهم تأويل فلك إليهم في كذلك كذب الإظهار والإظهار. إذا لو قرأت بالهم ولما يأتهم تأويل لدى الإظهار سقط، وأما إذا قرأت وإما يأتهم تأويل فلدى الإظهار والإظهار. كذلك كذب أو كذلك كذب الذين هم قبلهم. وأيضا إذا اجتمع المد والإظهار في مثل قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي قبائل الله في سورة يوسف عليه السلام، فالإظهار بين اللامين مدمان لي قل لا أقول لكم عندي. فإذا قرأت بمد المنفصل أربع حركات فلدع إليه الإظهار قل لا أقول لكم عندي، ويلتزم الإظهار عندئذ. وإذا قرأت بالرفع المنفصل قل لا أقول لكم عندي أو قل لا أقول لكم عندي فلك في حال قطر المنفصل الإظهار والإقرار. وإذا قرأت بتوسط المنفصل قل لا أقول لكم عندي فعليه الإقرار والإقرار، إلا أن الإقرار هو الذي يقرأ به ويلتزم الإقرار. كما وأنه أيضا ولما يأتهم تأويل عليه الإظهار والإقرار، ولما يأتهم تأويل بتحقيق الهم عليه الإظهار والإقرار، ولكن الإظهار والإقرار والإظهار والإقرار والإقرار ثم القراءة بالهم ولما يأتهم تأويل. وإذا اجتمع الإدراك والهم والمنطق في مثل قول الله تعالى قال لا يأتيهما طعام لقائمه إلا في سورة يوسف عليه السلام بقتل المقاتل وتحذير الهم. قال لا يأتيكما طعام الطعام إلا بالإظهار وتحذير الهم ونفي المقاتل. قال Yeah. او لكم سلام مريض ولا تسدد من الجسم المريض. فهذه هي موارد الاخبار في المثلين والمتواردين والمتزادقين. فلذلك عند كل مثلين في المدونه كتبت واثق الحديث. فهذا هو مالك وهو التدوين. فلا تقرب العين بالعين بفوز التدوين. وايضا ثم بلقاء ربه وقرر رافعا وغلا فلا اكرام عندئذ بسبب الحرف الاول مجدد. وهذا معنى قولي ما لم يوجد ان لكم كامل ولا مسددا. وكذلك ايضا وهذا معنى قوله ما لم يلزم ان يكن كان المرض. واما في المتقابلين مثال الان نذير لكم فهذا هو التنوير فالراء تضرب الاسلام. ولكن المانع عندهم هو التحويل. وكذلك ايضا في بلدان ثلاث التاء تضرب التاء ولكنها لا تضرب من كلب والمانع هو التنوير. كذلك أفمن يعلم أنها تنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أنصاف تضرب بالكلام لأنهما متقاربين ولكنها لا تضرب بطاعة الكلام في هذا القول. والمالك أن الطاعة مسددة. وهذا معنى قوله ما لم يرد ان يكن هذا المريض ولا تشدد وانه المريض. كذلك ايضا في باب المتقاربين ولولا ان الخمس جمدا فالتاء تضرب الجيم. الا ان المانع من ذلك ان التاء تاء المخاطر. إذا فهذه هي مانع الاتقاء ما لم ينفذ الله لا بالمال ولا بالمسجد وفي الجسم انظر. نريد ذلك في المثلين في قول الله تعالى ومن يتجد الى الاسلام ديرا ففيها الاظهار والاقرار. لان اصل هذه الكلمه يبتغي ولكن هذا الحبل جذب بمن وعلى نفي به حذف حرف العله. فمن اعتبر الاصل اظهر لان هناك قاصد بين الغين والغين الذي بعدها. ومن اعتبر الحال الظاهرة وهو الذي حذف الياء أكثر. وكذلك في قوله تعالى يقبلن الرجل أبيه فكلمة يقبل أصلها يقبل. إلا أن الواو حذف لأن الكلمة جزما جوابا للطلب. فمن اعتبر الاصل اظهر ومن اعتبر الحال الظاهره حذف الواو والتحق الناس بالله الكافر الذي يقرا ما ندى. ومن يتلف غير استثناء كان يقتل نفسه ويقتل ابيه. والكلمة الثالثة وإن يكفى بما فعليه كذب فأصل الكلمة أصل الكلمة يكون فسكرت النور أولا للجو وحكمت تحقيقا وقدرة الواو كذلك فالتقت الفاء بالفاء فمن اعتبر الحصل اظهر وقرأ هكذا كليات جامدة ومن اعتبر الحال الظاهرة وهي حسب الواو والنور فترة كليات جامدة وأما في المتقاربين في قوله تعالى ولن يؤت سعة من المال تتباع الخبر فيه إلا أن المال عندهم أنها وضعت في جهل مجنون فعندهم لم تظهر الماء الدين بسبب الدم ولم يؤت سعة من المال